والله أنا أفضل أن الإنسان لا يقرأ عن أي فرقة من الفرق. طيب مو أفضل، يجب أن لا يقرأ عن أي فرقة من الفرق حتى يعرف عقيدته هو نفسه ابتداء، أن يعرف كيف يعبد الله تبارك وتعالى، من هو الله، من هو ربه سبحانه، يعرف العقيدة الصحيحة. طيب هذا هو، هذا فرض عين. يعني نحن الآن لابد أن نقدم الأهم على المهم، طيب، ونقدم الغايات الأساسية طيب على الغايات التي دونها، ونقدم فرض العين على فرض الكفاية وهكذا. ففرض العين على الإنسان والغاية الأساسية، يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب على الإنسان شيء يتعلم كيف يعبد الله، ويتعرف على الله تبارك وتعالى، يعرف العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك إذا أتم ذلك وضبطه طيب وعرف حتى أحكام الطهارة والصلاة وغير ذلك من الأمور العبادات اليومية، ثم بعد ذلك يبدأ يقرأ كما تفضلت، يقرأ عن الفرق أو غير ذلك. إيه نعم.